السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إحنا كنا بدأنا المرة اللي فاتت في المبحث الثاني، خدنا أنواع أخرى مشتركة بين المقبول والمردود، ودرسنا فيها المسند، وقلنا هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذنا المتصل وقلنا هو ما اتصل سنده سواء كان مرفوع أو موقوف. تمام. النهاردة هناخد القسم الثالث في المبحث دوت، وهو زيادات الثقات. زيادات الثقات دي هي عبارة عن إيه؟ يعني ساعات كده وانت بتدرسي حديث تيجي السلام عليكم، الصوت واضح؟ تمام. طيب قلنا بقى ايه في زيادة الثقات. زيادات الثقات تبقى ايه؟ لما بتيجي تلاقي مثلا حديث يقول لك، تبقى الحديث قدامك كامل ويجي يقول لك ايه، وفي زيادة لفظة كذا، وفي زيادة لفظة كذا، دوت المشهور قوي معانا. تمام. فمشكلة زيادات الثقات ده هي بتسبب مشكلة ايه؟ ان الحديث هنا بيكون حديث واحد، متن واحد، له اسناد واحد، وبيقوله رواه ثقات صحيح او حسن، ويقولوا رواه ثقات، ويراوي ثقه تاني يجي يقول زياده. الزياده ده هي ما قالهاش الثقات الاخرون. الزياده ده هي ممكن تكون في يعني لفظ او جمله في المتن، وممكن تكون في السند. وفي السند يمكن هي اللي غريبه علينا شويه، لكن قابلتنا، هنشوف ازاي. نمشي بقى مع الملزمه. بيقول هنا ايه المراد بزياده الثقات والثقة، الراوي الثقة اللي هو بتتوفر فيه شرط العدالة وشرط الضبط، بيكون عدل ضبط، عنده ضبط سواء صدر أو ضبط كتاب زي ما درسناه. والمراد بزيادة الثقة ما نراه زائدا من الألفاظ في رواية بعض الثقات لحديث ما عما رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث. يبقى أنت حديث عندك حديث هو رواه ثقات، ويجي ثقات اخرون يروي روايه نفس الروايه لكن فيها لفظ او جمله زياده عن اللي قالوه. تمام. طبعا موضوع مهم جدا، هل الزياده دهيت دائما مقبوله لان الثقه امام ثقه، ولا زي ما درسنا في الشاذه بتكون مردوده؟ طب امتى بتكون مقبوله وامتى بتكون مردوده؟ والله ده علم كبير جدا، وفي يعني في كتب مفردة يعني لدراسة زيادات الثقات. فقال لك هنا أشهر من يعني أشهر العلماء اللي اعتنوا بمعرفة ودراسة هذا العلم اللي هو زيادات الثقات، كان معانا يعني أشهرهم، طبعا مش كلهم، أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، ومعانا أبو نعيم الجرجاني، وابو الوليد حسان ابن محمد القرشي. بصوا صراحه انا مش من الناس اللي بيحفظوا قوي في الاسماء دهيت، عشان نكون كده، لكن انا مشهور عندي طبعا اسماء يعني اللقب النيسابوري والجرجاني والقرشي مشهورين جدا في علم المصطلح، من احنا يعني ممكن نتذكر الاسماء دهيت، فدول مشهورين جدا في علم المصطلح عموما. لكن هو عايز هنا يبين لك قد ايه علم زياده الثقات، يعني موضوع زياده الثقات موضوع مهم لدرجه ان هو شغل علماء افاضل، يعني علماء وائمه انشغلوا بمعرفتها وبدراستها. تمام. طيب زياده الثقه دهيت ممكن الثقه يزود في المتن بس؟ قالوا لا، زياده الثقه ممكن يزود في السند كمان. يبقى عندي اسناد قالوا مجموعة من الثقات تمام كامل مفيش مشكلة فيه بموقوف مثلا، ويجي راوي تاني يزود راوي يقول لك لا ده مرفوع، أو العكس إن هو مثلا يقول لك ده موقوف ويجي يقول لك لا ده مرفوع، او يقول لك ده يعني يبقى عند علماء منقطع وعند علماء تاني ده متصل بإسناد كده يعني. فممكن يكون زيادة الثقة بتقع فين؟ بتقع في المتن وتقع في الإسناد. طب هتقع في المتن إزاي؟ إن يجي ثقات أو ثقة يزود لفظ أو كلمة أو جملة غير ما رووها، ما رووا الحديث الثقات الآخرين، رووها بدون هذه الجملة. طيب والإسناد قلنا إن هو يكون حديث مثلا موقوف ويجي راوي ثقة برضو يقول لا ده مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون حديث مرسل أو منقطع الإسناد ويجي راوي تاني برضو ثقة ويقول لنا لا ده متصل الإسناد وفي راوي فلان. طب هنصدقه ولا لا؟ ناخد الأول زيادة في المتن اللي هو الراوي لو جه زود كلمة أو لفظ هنصدقه ولا لا؟ العلماء قالوا نصدقه، نشوف كده. قال لك أما الزيادة في المتن فقد اختلف العلماء في حكمها على أقوال. معاكي هنا أربع أقوال. في علماء قالوا منهم من قبلها مطلقا، يعني قالوا أي زيادة ما دام هيقولها ثقة فهي مقبولة، تمام؟ أي زيادة ما دام اللي هيقولها ثقة يبقى خلاص مقبولة. طبعا القول دوت غير صحيح. ليه؟ لأن كده بكده الموضوع مش موضوع ثقة أو غير ثقة، هنقبل أي حديث هيقوله ثقة. ممكن يكون في علة أخرى، ممكن يكون الثقة دوت الإسناد بتاعه في علة مثلا، أو في مشكلة في عند راوي من الرواة، أو في مشكلة في المتن هو مثلا ما وصلتلهوش، تمام. ومن العلماء من رد الزيادة مطلقا، ما قبلش الزيادة، قال لك كل زيادة ثقة غير مقبولة لأنه يخالف روايات الثقات الآخرون. إزاي جاي واحد ثقة يقول حاجة بخلف ما دام الآخرين قالوا الحديث بدون الزيادة دهيت يبقى هم الأصح، يبقى أي زيادة عن كده ما دام قالها واحد أو اتنين أقل منهم خلاص حتى لو ثقات مردودة. يبقى في علماء قالوا إن هي مقبولة مطلقا، وفي علماء قالوا إن هي مردودة. مفهوم الكلام اللي انا بقوله لغايه دلوقتي ولا في حاجه مشكله؟ تمام كده. يبقى هنا هو الزياده في المتن في منها في من العلماء اللي قابلها مطلقا وقال اي زياده، اي زياده يعني بيقولها الثقه مقبوله، وفي في صنف تاني من العلماء قالوا لا اي زياده ما دام مخالفه للثقات الاكثر او كده هو الاخرون يبقى حتى لو من ثقه فهي غير مقبوله. بصي ممكن، بصي يا ليلى بتقول برضو سؤال جميل جدا، بتقول هنا طيب ما هم كلهم ثقات، ليه ناخد من واحد ورد من عن غيره؟ لا هو مش هيترد عن غيره، هو هنقبل الثقة دي من واحد ولا لا؟ ما انا هقول لك بقى وصلوا لايه في الاخر. بالظبط يا شهيرة، جزاك الله خيرا. يبقى عندي هنا قسمين، قسم قالوا ده مقبولة مطلقا وقسم ردها مطلقا. طيب في قسم بقى قالوا لك لا، في ساعات حديث بيكون هو راوي واحد يعني من طريق واحد، راوي واحد اللي رواه وجي من عن طريقه ده، مرة قاله بزيادة ومرة قاله من غير زيادة، يعني هو راوي واحد بس كيف مجلس كده وروى الحديث الأول بدون زيادة، ماشي؟ يعني مثلا قال مثلا ايه ليلى محمد رتلين، جه في وقت تاني قام قال ليلى رتلين، فالعلماء قالوا ايه؟ لا ما دام قال في الاول ليلى محمد رتلين يبقى هو دوت الحقيقي ده المقبول، ونرفض القول التاني اللي هي ليلى رتلان بس. فهيقبلوا ايه؟ هيقبلوا الحديث بدون زيادة اللي هو قاله الاول، وهيردوا اللي هو ايه اللي قاله بالزيادة، هيردوا الزيادة اللي قالها. يبقى الرقم جيم، ومنهم من رد الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أولا بغير الزيادة، يبقى رواه أول مرة بغير الزيادة وقبلها من غيره. يبقى العلماء قبلوا الحديث من غير الزيادة، من غيره دي يبقى من غير الزيادة. ما يجي بقى حد تاني مخالف يقول لك لا هو راوي واحد اللي بيتكلم كده، يبقى لا نقبل اللي هو الرواية الأولى. مفهومة الثالثة ده هي علشان المهم بقى، هندخل في المهم بقى. تقسيم ابن الصلاح، جه بقى عمرو بن الصلاح وقال لنا ايه؟ لا لا، الموضوع مش بقى نقبل ونرد وده هو قال الأول وقال التاني، قال لا، نبدأ بدأ يقسم تقسيم العلماء قالوا عليه تقسيم حسن، تمام؟ قال إيه؟ قال لك هنقسم زيادة الثقات بالنسبة يعني بحسب قبولها أو ردها لثلاث أقسام، وركزوا بقى معايا في الثلاث أقسام. قال لك هنا أول قسم زيادة ليس قبلها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق. يعني إيه؟ يعني راوي قال لفظ أو جملة ما فيهاش منافاة للمعنى أو للحكم اللي في الحديث، مش هيضر الحديث في شيء، ماشية مع السياق، فقال لك دول ثقة وهم ثقات، واللفظة اللي زودها أو الجملة مش هتضر. دي حكمها ايه؟ قال لك يبقى هنا الزيادة هنا مقبولة، تقبل. ليه؟ قال لك زي ايه؟ فاكرين الحديث اللي اخذناه في الفقه اللي هو حديث ابي هريرة لما قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات، تمام؟ الحديث ده رواه 9 من الثقات، تمام؟ جه هنا بقى الزيادة بقى اهي في المتن، قال لك ايه؟ ما رواه مسلم من طريق مسهر عن الاعمش برضو عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة نفس الكلام، بس مسهر بقى واحد بس ثقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. فهنا مسهر قال ايه؟ جاب زيادة، ازاد لفظ ايه؟ فليرقه، يعني الكلب اذا هنا جه وولغ وبلسانه كده في المية، فقال فمسهر بيقول ايه؟ فليرقه، يعني يدلق المية يرميها وبعدين يغسل الاناء 7 مرات. هل هنا الحديث اتغير؟ نفى اللي قالوه قبله من الرواة؟ هل لما قال اللفظة ده هي في الزيادة غير شيء في مجرى يعني في سياق الحديث أو في الحكم؟ تمام؟ فهنا زيادة هنا لفظة فليرقه، هل غيرت في المتن من شيء، في المعنى من شيء، أو في سياق الحديث؟ في فعل زاد، بس هل الفعل ده هبة هيغير من السياق؟ يعني هيغير من الحكم؟ مفيش. هينفي اللفظ ده هينفي اللي قالوه الثقات اللي قبله؟ لا، مش هينفي. فيبقى دي زيادة ليس قبلها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، فحكمها القبول، تمام؟ تاني نوع، تاني تقسيم لابن الصلاح، قال لك بقى لما تيجي زيادة منافية لما رواه الثقات او الاوثق، الزياده تيجي مخالفه منافيه تنفي اللي قالوه. قال لك زي ايه؟ زي روايه عدد من الثقات، يعني 7 تقريبا من الصحابه وعدد من الثقات من الطرق رووا حديث ايام التشريق ايام اكل وشرب، جه من طريق موسى ابن علي بن رباح عن ابيه عن عقبه بن عامر قال يوم عرفه وايام التشريق ايام اكل وشرب. طبعا هنا هيغير حكم. انت بقى هنا قصدهم ان ايام التشريق بس هي اللي ايام اكل وشرب ما فيهاش صيام. طب يوم عرفة لما ده يزود، جه هنا طريق واحد قال لك يوم عرفة ويوم التشريق ايام اكل وشرب، طب ده كده ايه؟ طبعا الموضوع فيه خلاف فقهي كبير جدا يعني، بس احنا دلوقتي بنتكلم في الحديث ده، ايه ده هيغير حكم؟ ده رواية هتغير حكم. فهنا بينافي الزيادة دي، هتنفي رواية الثقات الآخرين، في تغيير طبعا، ده في تغيير لفعل وتغيير لحكم وتغيير لسياق الحديث، تمام؟ وصلت معاكي كده يا هبة؟ ان كان بتقولي في الاولاني تغيير فعل، الفعل مش هيغير من سياق الحديث ولا الحكم. بالظبط بالظبط يا شهيرة، جزاك الله خيرا، تمام؟ تمام. يبقى دي قالك زيادة مردودة اللي هتنفي ما رواه الثقات أو الأوثق، حتى لو من ثقة فهي كده في الحالة دي مردودة. وده كلام طبعا واقعي جدا، يعني استقبلوا العلماء استقبال طيب جدا وقالوا تقسيم طيب وحسن جدا ان احنا ناخد بيه. ناخد بالنا بقى من النوع الثالث، التقسيم الثالث ليه؟ قال لك في زيادة ممكن يقولها ثقة فيها كده نوع من اللي هي منافية ولا هي مش منافية، يعني ما بين الاتنين. هو عمرو بن الصلاح جاب يعني قال مثال يعني ليها، لكن هو ما قالش حكمها ايه. طب ايه اللي ما بين النوعين دول؟ لا هي بتنفي اللي قالوا الثقات، ولا هي بتثبت اللي قالوا الثقات. قال لك زي تقييد المطلق او تخصيص العام، ودي طبعا درستوها في الاصول. تمام، طيب دي هنا ابن الصلاح. طب انا هديكم طبعا مثال مش موجود هنا معاكي في الملزمه، زي تقييد المطلق مثلا. زي ايه؟ هو الامثله نازله لكم. روايه عبيد الله بن عمر وايوب وغيرهم عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاه الفطر من رمضان على كل حر او عبد ذكر او انثى. تمام، يبقى كده روايه عبيد الله بن عمر دي وايوب وغيرهم عن ابن عمر بتقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر اللي عنده حر او اللي عنده عبد في البيت، سواء بقى العبد ده كافر سواء مسلم، هيطلع عليه زكاة فطر. الامر مطلق لان دلوقتي هنا ما حددليش على كل حر او عبد، يبقى سواء العبد ده سواء مسلم سواء كافر رجل انثى زي ما قالنا كده هيطلع عليه زكاة. صح الكلام؟ يبقى كده الحديث من غير زيادة. جه مالك الإمام مالك وقام قال لك إيه؟ رواية تانية قيدها، ما بقاش الحكم مطلق، لا قيدها. قال لك إيه؟ لا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. يبقى قيد الحكم بدل ما كان مطلق على كل حر وعبد، حتى لو العبد كافر هيطلع عنه، لا الإمام مالك هنا جه قال لنا لا، اللي هيكون على العبد اذا كان مسلم فقط. يبقى قيد ايه الحكم. طب دي هنردها ولا هنرد الزياده ديت ولا هنقبلها؟ عمرو بن الصلاح في الحاله دي سكت، ما قالش حكمها ايه. لكن الـ يعني الامام هنا هو الامام النووي هو اللي ما قبلهاش، ردها، قال لك ده هتغير حكم، اذا الزياده مردوده. لكن ابن النوع الثاني وهو تخصيص العام. يعني ايه تخصيص العام؟ قال لك برضه حاله فيها نوع من المنافاه. يعني ايه؟ قال لك هنا زي الحديث اللي جه من طرق كتير جدا عن حذيفه، قال فيه طبعا احنا خدناه في العقيده، وجعلت لنا الارض مسجدا وطهورا، وخدناه في الفقه، وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وطهورا. فام جاء بمالك الاشجعي وعن ربعية عن حذيفة وكلهم ثقات، قال إيه؟ وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت، بص بقى الجملة، تربتها لنا طهورة. هو زود كلمة تربتها، الزيادة هنا تربتها. فهنا دلوقتي الأرض عامة، عموم الأرض في الحديث الأولاني، الأرض كلها مسجد وطهور. وجيه هنا أبي مالك الأشجعي دوت قال لك لا، وجعلت تربتها لنا طهورا، يبقى خاصة في التربة. هل التخصيص دوت ينفي ان التربة دي من الارض؟ هل مش الارض، مش التربة دي فرد من افراد الارض؟ مش الارض دي مكونة من تراب ومن رملة ومن حصى ومن طين ومن زلط وكل الكلام دوت؟ فاذا التربة دي فرد من افراد العموم، فرد من افراد الارض، جزء منها، شيء مكون من مكوناتها، مش هيغير الحكم في شيء. فقال لك هنا اذا كان في تخصيص للعموم فالامام النووي قال والصحيح قبول هذا الاخير، يعني قبول تخصيص العموم لانه مش هيغير في الحكم شيء. هو ده بيجيب فرد من افراد العموم وبيتكلم فيه وبيزوده. زيادة المتن كده خلصت. زيادة في المتن في حاجة مش مفهومة فيها؟ بصوا انتوا نازل لكم ان شاء الله الاسئلة مرفقة مع الامثلة ديت فيها بزيادة وبدون زيادة وحكمها ايه. تمام، هتكون مرفقة مع الدرس باذن الله. تمام. تاني حاجة زيادة الثقة في الاسناد، وهي مكتوبة غلط هنا في الورق اللي نزل لكم عندي مني. زيادة الثقة في الاسناد يعني ايه؟ زيادة الثقة في الاسناد يبقى دلوقتي سيبنا من المتن خالص، جه الثقة دلوقتي حديث اتقال موقوف مثلا على ابن عباس هو اللي قاله، وعدد من الرواة رووه موقوف، ويجي راوي ويرويه ويقول لك لا ده مرفوع، وراوي ثقة ويقول لك ده مرفوع، أو حديث يكون منقطع الإسناد، في راوي ناقص في الإسناد يعني مش مذكور الصحابي مثلا يبقى مرسل، أو مش مذكور. طبعا مش عايزة أفصل في موضوع مرسل علشان سنة تانية معايا ما خدهوش، بس يعني منقطع الإسناد، واحد في سلسلة الإسناد مش مذكور مش موجود، ويجي وراوي تاني يقول الاسناد متصل كامل. طب العلماء هيقبلوا مين؟ اولا هنا مثال عندك للي هو الاسناد المتصل والمنقطع، معانا هنا الحديث اللي هو بتاع جبريل عليه السلام لما في مرض النبي صلى الله عليه وسلم نزل ورقاه اللي هو رقية النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث ده عن عائشة من عدة طرق، جه في زهير بن محمد ونافع بن يزيد روي هذا الحديث عن محمد بن ابراهيم التيمية عن عائشة، لغاية محمد بن ابراهيم التيمية عن عائشة ده كده بعض الرواة رووه كده. جه يزيد بن عبد الهادي دوت وابو بكر بن مدر والاثنين برضو الثقات، اثنين من الرواة، وقاموا مزودين بعد محمد بن ابراهيم التيمية قالوا ابو سلمة، زودوا راوي وخلوه متصل الاسناد ابو سلمة عن عائشة. يبقى هنا ادي منقطع وواحد جابوا ايه او اتنين تانيين جابوه متصل، مجموعة قالوه منقطع ومجموعة قالوه متصل الاسناد. تمام. طب الموقوف بقى والمرفوع، قال لك هنا حديث لا نكاح الا بولي، في كتير جدا رووه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من الرواة رووه عن ابي اسحاق مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وجم اتنين كمان وقاموا راويينه موقوف على مين؟ موقوف يعني رواه مين؟ رواه الصحابي، ما رواهوش النبي صلى الله عليه وسلم. طيب العلماء قالوا ايه ده؟ انقسم برضو العلماء في الموضوع دوت لاربع اراء. في فريق قال منهم الحكم هياخده بالمرفوع، الحديث المرفوع المتصل، ما دام دول رووه ثقات ودول رويهم ثقات، يعني انا لو عندي مرفوع وعندي موقوف العلماء دول قالوا لا هناخد المرفوع. طب لو انا عندي اسناد متصل واسناد منقطع، لا يبقى انا في علماء قالوا لا هناخد المتصل طبعا، ما دام دول ثقات ودول ثقات يبقى خلينا في المرفوع المتصل، يعني هياخدوا بالمسند. تمام، هياخدوا المرفوع وهياخدوا المتصل الاسناد، يبقى الحكم للمرفوع المتصل. فريق تاني قال لك لا، ودول بقى يعني اكتر اصحاب الحديث، قال لك لا ناخد بالاحوط. طب افرض الحديث انا عندي دلوقتي مجموعه من الثقات قالوا الحديث موقوف، وجي ثقه ولا اتنين قالوا لنا انه مرفوع، اخد بالمرفوع، انا اخد بالاحوط، اخد بان هو موقوف، الحديث يبقى موقوف. وفي ولو طب لو منقطع ومتصل، قال لك لا اخد على انه منقطع وارده، ما اقبلش الزياده. انا افرض كان فعلا منقطع الاسناد وضعيف، فالفريق الثاني قبل ايه؟ قبل الموقوف المنقطع. يبقى فريق قبل المرفوع المتصل، وفريق تاني قبل اللي من غير زيادة المقطوع الموقوف المنقطع، وفريق تالت قال لك لا لا كده ولا كده، نشوف مين الاكتر فيهم. مين الاكتر روايه، مين الاكتر من الثقات. الحكم هيكون للاكتر، يعني اكتر ناس رووا الزياده هو يبقى هنقبل الزياده. لو اكتر ناس رووا الحديث من غير فلان دوت، يبقى هم دول اللي هناخد بروايتهم. وفي ناس قالوا لا، الحكم مش للاكتر، الحكم للاحفظ. مين اتقن حفظا منهم، من مين الرواة اللي هم متقنين اكتر، هو ده اللي هنقبل روايتهم، سواء كان مرفوع، سواء كان موقوف، سواء كان متصل او منقطع. لو هم الاحفظ مين اكتر، هناخد روايته. اهي لغايه بس كده خلص. تمام، ملخص الكلام كله النهارده، احنا كنا بنتكلم عن زيادات الثقات. قلنا ان زياده الثقه دي بتكون في حديث واحد باسناد واحد لمتن معين، وبيكون فيه زياده لفظ او جمله في المتن، او ممكن يكون بزياده راوي او اكثر في اسناد عن اخر. بالنسبه لزياده الثقات اذا كانت في المتن، اختلف العلماء هنا لفرق، في يعني لفرق اربعه، الاربع اقوال في حكمها. ايه حكم الزياده دي؟ هل تبقى مقبوله ولا مردوده؟ انقسموا لاربع اقسام. قسم قال نقبلها مطلقا الزياده في المتن، ما دام من ثقة يبقى أي قول هيقوله ثقة مقبول مطلقا، وطبعا دوت قول مش معتمد. وقسم تاني قال لا، مردودة مطلقا، ازاي راوي او اتنين يجي يخالفوا مجموعة من الثقات ونقبل روايته. فردوها، ردوا الزيادة ديت خالص ورفضوها. وفي قسم قالوا نشوف، ساعات يبقى الحديث الواحد رواه راوي مرة بدون زيادة ومرة بالزيادة. اذا كان هو كده يبقى هنقبل الرواية دي من الراوي بدون الزيادة وهنرد الزيادة. يبقى حديث واحد رواه نفس الراوي بس مرة بزيادة ومرة بدون زيادة، هنقبل حديثه بدون هذه الزيادة وهنرد الزيادة. جه هنا يعني عمرو بن الصلاح وقال تقسيم مقبول جدا وقبل العلماء، وقالوا عنه تقسيم حسن لزيادة الثقات حسب الحكم. فقال لك إذا كانت هنا الثقة الزيادة اللي بيقولها الثقة ده هي غير منافية لما رواه قبله من الثقات، يبقى دي مقبولة. طيب وإذا كانت الزيادة ده فيها منافاة وهتنفي ما قاله، ما صدر من الثقات الآخرون، الحديث اللي صدر من الثقات الآخرون، يبقى دي هتكون زيادة مردودة. قال لك لكن في زيادة من الثقة بتكون فيها نوع من المنافاة يعني وغير المنافاة، يعني فيها إثبات كده ونفي. قال لك زي إيه؟ قال لك زي تقييد المطلق، لما يجي راوي ثقة ويقيد حكم مطلق، حديث فيه حكم مطلق وهو يجي يقيده، زي ما خدنا زيادة المسلمين لمالك، فرض فرض زكاة الفطر على المسلمين فقط من العبيد، فهنا كل حر وعبد، فهنا قيد الحكم. فهنا العلماء هنا ردوا، يعني عمرو بن الصلاح توقف وسكت عن هذا الحكم، لكن الإمام النووي قال ده مردود وهيقبل النوع الثاني وهو تخصيص العموم، ما يجي راوي ثقة يخصص ما رواه الثقات الآخرون من الحكم العام، زي الأرض والتربة، ويجي راوي يقول لك لا وتربتها لنا طهورة. فالتربة قلنا فرد من أفراد العموم، فالإمام النووي قال لك يقبل هذا الأخير اللي هو تخصيص العموم. القسم الثاني او النوع الثاني من زيادات الثقات، وهو زيادة الثقة في المتن، ان هو يزود راوي او اتنين في متن اصلا كان قالوا ثقات اخرين منقطع، او ان هو ثقات قالوا المتن دوت موقوف على الصحابي من قول الصحابي، لكن يجي راوي ثقة ويقوله مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. طب مين اللي هنقبله؟ هل المرفوع ولا الموقوف؟ طيب هنقبل المتصل ولا المنقطع المرسل؟ قال لك انقسموا برضو العلماء الى اربع اقسام في الموضوع دوت. القسم الاولاني قال لك ان هو اللي هم الفقهاء قالوا لا، احنا هنقبل المرفوع، الحديث المرفوع، وهنقبل الحديث اذا كان متصل. لكن جه هنا اصحاب الحديث، اكثر اصحاب الحديث، وقالوا لا، احنا هنقبل الموقوف اللي قالوه الثقات، وهنقبل الموقوف والمنقطع المرسل. ليه؟ قالوا ناخد بالأحوط. وفي علماء قال لك لا، نشوف انهي طريق اكتر، الحقد الاكثر، يعني اللي روى اكثر الحديث مرفوع يبقى هو ده اللي هناخد برايه، اللي روى اكثر الحديث موقوف هو ده اللي هناخد برايه، اللي روى اكثر الحديث منقطع يبقى هو ده هناخد برايه ونرد الزياده ويبقى الحديث مردود، اللي روى اكثر الحديث متصل يبقى هو ده هناخد برايه ويبقى الحكم للاكثر. طيب في فريق تاني قال لك لا، الحكم للاحفظ، مين اكثر اتقانا وحفظا هو ده اللي هناخد بروايته، سواء كانت مرفوعه سواء كانت متصله سواء كانت موقوفه سواء كانت منقطعه، هنشوف مين في انهي فريق من من الرواه اتقن واحفظ هو ده اللي هناخد بروايته. تمام، ده كان ملخص لدرس النهارده، ارجو يا رب ان يكون اتفهم وان يكون مفهوم بالنسبه لكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.